وأن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأما الأمر الثالث فأنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ولقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. وأما الأمر الرابع فهو أن كل ما في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقوله تعالى: كما قال إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. ولا يمكن أن يفهم الإنسان حقيقة الحكمة من وجوده إلا إذا فهم هذه المراتب وعلم الأدلة عليها وحققها، فإنه حينئذ يعرف أن الله تبارك وتعالى جعل له مشيئة تحت مشيئته، وآتاه الله رب العالمين إرادة، وآتاه قوة على الفعل، وجعل الله رب العالمين لهذا العبد اختيارا، ثم هو مسؤول بعد ذلك عن هذا الاختيار، وهو محاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه المسؤولية الفردية إذا لم تتعمق في النفس الإنسانية فإن الإنسان إما أن يصير إلى أن يكون قدريا لا يثبت لله رب العالمين علما سابقا بما سيقع منه، وإما أن يكون جبريا، وهو حينئذ يحتج على ما أتى من المعاصي وما وقع فيه منها بالقدر، ولا حجة له في ذلك. وأما إذا ما علم هذا الأمر وهو ركن من أركان الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمه علما صحيحا استقامت حياته وفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى فيما لا يملكه، وأخذ بالأسباب ما استطاع منها متوكلا على رب الأسباب، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا القدر من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص مخلوقة لله جل وعلا، ولكن ليس ذلك بحجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة، منها أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. ومنها أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فلو كان العبد مجبورا على العمل ما كان مستطيعا للفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. ومنها أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والعمل الإجباري الاضطراري، فالأول يستطيع التخلص منه والثاني لا يستطيع التخلص منه، ومنها أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل وأن يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ وهو إذا ما صار إلى الاحتداد بهذا الأمر على ما لم يكن معلوما عنده وقد استوى طرفاه يكون مرجحا من غير مرجح، لأن الذي لا يصلي حتى يخرج الوقت وقد قيل له صل فإن الله فرض عليك الصلاة وأوجبها عليك، فيزال تاركا للصلاة حتى يخرج الوقت، فإذا قيل له لما لم تصلي قال إن الله كتب علي ألا أصلي، فيقال له حينئذ أنت في تركك للصلاة وقبل أن يخرج الوقت، كيف عرفت أن الله قد كتب عليك ألا تصلي؟ هذا أمر قد استوى طرفاه، وهذا منك ترجيح بغير مرجح، لأنه قبل أن يخرج الوقت لا علم لك بما قدر الله تبارك وتعالى من أمر هذه الصلاة، فلماذا ذهبت إلى الترك وتركت الفعل؟ ولو أنك فعلت وقلت إن الله قد كتب علي أن أصلي ما لامك أحد بل كنت ممدوحا، ومنها أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل ولبقيت قائمة حجة الخلق على الرب جل وعلا، لأنهم حينئذ يحتجون بالقدر ولم يبطل الاحتجاج بالقدر إلا بإرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. وقد مر أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازى عليه، الحسن بأحسن والسيء بمثله، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأول أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة وتلك القدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، ليست بنسبة مباشرة، لأن المباشر للفعل حقيقة هو العبد، فذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار والله تعالى أعلم. المخالفون للحق في القضاء والقدر كما مر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك، والرد عليهم بأمرين: الأول أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما. وأيضا الأمر الثاني أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة والحكم، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة، ولم يقبل منه لو أن إنسانا اعتدى على بدن إنسان فضربه، أو اعتدى على ماله فنهبه، ثم ذهب يحتج بأن الذي وقع منه من الضرب والنهب إنما هو بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فإنه لا يقبل منه هذا الاحتجاج. ولو أنه فعل به ما فعل واحتج بالقدر عليه ثم احتج بالقدر على ما فعل به لما قبل هو ذلك. الطائفة الثانية القدرية، يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة ولا قدرة وليس له فيه خلق، والرد عليهم بأمرين: الأول أنه مخالف لقوله تعالى الله خالق كل شيء، ولقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والثاني أن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة ها هنا بمعنى المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. وأما القسم الثاني من القسمين فالإرادة الشرعية الدينية، وهي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة في قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم إرادة شرعية دينية، ولو كانت إرادة قدرية كونية لتاب على الجميع، وهو سبحانه لا يتوب على الجميع، ولكن والله يريد أن يتوب عليكم، والإرادة ها هنا بمعنى المحبة. والفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الإرادة الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وقد شرع في النقل من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة. فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، يذهب إلى حديث ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، أخرجه أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا صححه الألباني، وله لفظ آخر وهو من حلف فاستثنى، يعني فقال إن شاء الله، فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث، أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني أيضا. ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا، نعود إلى الجملة في سياقها، اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث.

ولو أتى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله دفاعا عن ولده، لكن هو يذهب به بنفسه إلى الطبيب ليشقه، هو ينظر إليه وقد يبدو عليه الفرح والسرور، يذهب به إلى الطبيب ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء، ثم يأخذها ويكوي بها ابنه وهو راض بذلك. ولماذا يرضى بذلك وهو فيه من الألم لابنه ما فيه؟ لأنه مراد لغيره، للمصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك. إذا عرفنا الإرادة على هذا النحو أفادنا ذلك أمرين: الأمر الأول أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل على الله. الأمر الثاني أن نفعل ما يريده الله شرعا، فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله. ومعلوم كما مر في مواضع أن الإنسان لن يفهم باب القضاء والقدر حتى يفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، لأن كثيرا من الالتباس إنما وقع عند المتقدمين وعند المعاصرين بسبب عدم تحرير الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية. فإرادة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية. فكل شيء محبوب إلى الله تبارك وتعالى فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا، لأنه لم يقع إلا بمشيئة. الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، يعني تختص بما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع. فالله تعالى يريد الصلاة شرعا، لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم فيها أي في الإرادة الشرعية الدينية وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله ويرضاه، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الكونية لا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحب. لذلك لو سئل هل أراد الله من الزاني أن يزني، فالجواب نعم، كونا أراد ذلك. فكل شيء واقع فإنما نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. وعلى ذلك أمثلة، كما في شرح السفارينية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أولا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟ الجواب: إيمان أبي بكر رضي الله عنه إرادة شرعية وكونية، لأنه فيما يحبه الله وهو واقع. ثانيا، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الجواب: الكونية، لأنه واقع ووقوعه يدل على أنه مراد كونا. لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ الجواب: لأنه غير محبوب لله، فكل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله عز وجل فهو مراد كونا لا شرعا. إيمان أبي لهب من أي الإرادتين؟ ومراد شرعا لا كونا، فالله يريد شرعا من أبي لهب أن يؤمن، لكن كونا لا، لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآمن. كفر أبي سفيان فيه تفصيل: كفر أبي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد إسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا، لأن هذا هو الواقع. قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من أي الإرادتين هو؟ الإرادتان كونيتان، لأن فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وليس المعنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد، ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. إذن الإرادة في الآيات كونية في الجملة الأولى والثانية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هل هي إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ هي كونية شرعية. قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا شرعية، لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن هل يتوب عليهم أو لا؟ هذا يرجع إلى مشيئته، لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. قول هود: إن كان الله يريد أن يغويكم. الإرادة ها هنا كونية، لأن الله لا يحب الإغواء، فلا تكون شرعية بحال. وهنا إشكال، وهو إذا قال قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل الله مجبر؟ الجواب: ليس بمجبر لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ الجواب: لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله بلا شك، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لها شرعا لحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها أن المعاصي يتبين فيها فضل الطاعات، ومنها أن المعاصي يكون بها الفتنة. فلولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد الله عز وجل، لأنه لو كان المجتمع كله ما يعصي الله عز وجل لعد الإنسان العاصي نفسه شاذا، وحينئذ لا يعصي الله عز وجل. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد وكسب كسبا عظيما. وهناك فوائد أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر والاحتساب وغير ذلك، فهذه كلها من فوائد المعاصي. فصار الجواب على السؤال الماضي أن نقول: إن الله يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، فما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويكويه بالنار وهو يكره أن يكويه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح، فلا بد من أن نؤمن بالإرادة، فهي صفة من صفات الله جل وعلا دل عليها قوله: فعال لما يريد. وأن نؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: إرادة كونية يقع بها مراده، والإرادة الكونية مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. التفريقة بين الإرادتين من أهم المهمات في باب القضاء والقدر، ولا يفهم باب القضاء والقدر بدون فهم الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الإرادة، وهي كونية يقع بها المراد، وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. والثانية الشرعية، ولا يلزم بها وقوع المراد، وهي مقصودة لذاتها، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فكل ما أراده الله تبارك وتعالى فعله، فعال لما يريد لا يمتنع عليه. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد المخلوق الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله الله فهو لحكمة، ولا يحتاج أن يقول لنا سبحانه علته، فهو رب ليس عبدا. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت هذا لكذا وكذا. وقد تكون الغاية مذمومة. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن، فيريد أن يكون. أما إذا أراد أن يعدم شيئا، فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الجواب: نعم، لأن الإعدام فعل. فالإرادة نوعان: إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده عز وجل ما وقع. ثانيا: يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف. الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، فأراد في الإرادة الشرعية الدينية بمعنى أحبة، فهي مختصة بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية، ولا الفسق ولا العصيان. ولا يلزم في الإرادة الشرعية وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع. الله أراد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية. فالفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. وأما الإرادة الشرعية فإنه تعالى يحبها ويرضاها. فالله أراد المعصية كونا ولم يردها ولم يرضها شرعا. والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وأما الشرعية فقد يقع وقد لا يقع. والكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاد، كما بين العلماء وكما وضح العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وأجاب عن هذه الأسئلة التي تعرض لكثير من الناس وإذا هم حيارى يضلون السبيل، مع أن الإجابة منهم دانية على ضربة معول، بل هي على طرف البنان. فمثلا يتساءل المرء: ما الحكمة من خلق إبليس؟ أليس كان يكون العالم خيرا لو لم يخلق إبليس؟ فالله عز وجل إنما خلقه بالإرادة الكونية، وجعل ذلك مقصودا لغيره، لأنه لولا خلق الشياطين ما وجد الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وما وجد بر وفاجر ومؤمن وكافر، وما وجدت المجاهدة في هذه الحياة للشرور الواقعة فيها، إلى غير ذلك من المصالح التي جعلها الله تبارك وتعالى في خلق هذه المخلوقات. الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، الكونية مقصودة لغيرها. فالله أراد الطاعة كونا وشرعا، وأحبها ورضيها، وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. لا بد أن ينحرف في باب القضاء والقدر. من لم يثبت الإرادتين ولم يفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية فلا بد أن يضل في باب القضاء والقدر، إما أن يكون قدريا وإما أن يكون جبريا. الجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط، القدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط. أهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. فكما مر، معرفة هذا الأمر هي مفتاح فهم باب القضاء والقدر، لا يفهم إلا بفهم الإرادة شرعية وكونية، وإلا بمعرفة الفرق بين الإرادتين. من لم يعرف ذلك ولم يفرق بين الإرادتين أثبت الإرادة الكونية فقط يصير حينئذ جبريا، أو أثبت الإرادة الشرعية فقط فإنه حينئذ يصير قدريا. وأما أهل السنة فقد أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده أبو إسحاق الإسفرايني، وكان من أهل السنة بالمعنى العام، لأن أهل السنة لهم اعتباران، الأول اعتبار عام والثاني اعتبار خاص. فإن العلماء فرقوا بين أهل السنة بالمعنى العام وأهل السنة بالمعنى الخاص، وجعلوا كل من كان من أهل القبلة غير رافضي جعلوه من أهل السنة، فجعلوا الأمة منقسمة بالمعنى العام على قسمين، روافض وأهل سنة، وأهل السنة بالمعنى الأخص هم الذين التزموا الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فخرج من أهل السنة بالمعنى الأخص في القديم الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وغير هذه الفرق الضالة، وفي العصر الحديث خرج من أهل السنة بالمعنى الأخص الإخوان والتبليغيون والتكفيريون بجميع أصنافهم وفرقهم إلى غير ذلك. فأبو إسحاق الإسفرايني كان من أهل السنة بالمعنى العام، فدخل عبد الجبار الهمداني المعتزلي وهو من كبار منظر المعتزل على صاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عنده أبو إسحاق الإسفرايني، فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، لأنه علم مقصوده، فيقول: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وهو معتزلي قدري كما مر، ينفي العلم السابق لله تبارك وتعالى بما يقع من العبد، ويجعل إرادة الكفر من العبد واقعة بغير إرادة الله تبارك وتعالى. لهذه الشبهة التي وقعوا فيها من عدم التفرقة بين الإرادتين الكونية والشرعية، لأنهم يقولون: هل يريد الله الكفر؟ هل يريد الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ كما سيأتي في كلامه. فدخل فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، كأنه يشير إلى أن من أثبت أن ما يقع من المعاصي في كون الله تبارك وتعالى بإرادته تعالى الكونية فلم ينزه ربه عن الفحشاء، فقد أراد الكفر وأراد الفسوق وأراد العصيان ولم يفرق بين المراد شرعا والمراد كونا. فقال الإسفرايني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إمن عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب، فأفحم هذا المعتزلي القدري وضحض حجته بهذا الكلام، وهو يسير جدا. لو أننا فهمنا الإرادة بالنسبة لله تبارك وتعالى وعرفنا قسمي الإرادة من كونية وشرعية، وفهمنا الفرق بين الإرادتين، ولو أننا ضممنا إلى هذا الأمر الكبير أمرا آخر هو كبير أيضا، وهو أن نفرق بين الكتابة في اللوح المحفوظ والجبر على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فليس كل ما كتب في اللوح المحفوظ يكون العبد فيما يتعلق بالأمور الاختيارية التي تقع بمشيئته تحت مشيئة ربه جل وعلا، ليس كل ما كتب في اللوح المحفوظ من الأمور الاختيارية التي للعبد فيها اختيار ومشيئة تحت مشيئة ربه يكون العبد مجبرا عليه، وإلا لبطل التكليف. فإن العبد إذا ما كان مجبورا على فعل المعصية ثم يعاقب على فعل المعصية فقد وقع الظلم عليه، والطائع الذي يكون مجبرا على فعل الطاعة ثم يثاب على ما فعل وهو مجبور على فعله هذا عبث. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ومنزه عن العبث. إذن فلا بد من الإرادة الإنسانية والمشيئة البشرية تحت مشيئة رب البرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فآت الله رب العالمين العبد مشيئة تحت مشيئته. إذن في الأمور الاختيارية أنت تفعل ما تفعل باختيارك أنت وبمشيئتك أنت، ولا تلومن إلا نفسك، فأنت الذي اخترت وأنت الذي شئت. فشاء الله تبارك وتعالى كونا وإن كان مكروها له عندما يكون معصية، فشاء الله تبارك وتعالى كونا ما شئته أنت باختيارك، وإلا ما وقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فإذا شاء العبد بمشيئته الإنسانية شيئا مما يسخطه الله رب العالمين ويكرهه أذن الله بوقوعه في كونه، هذه المشيئة وهي الإرادة الكونية. والإرادة الكونية بمعنى المشيئة كما مر، وهي لا تتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط، بل تتعلق بما يحبه الله وبما يكرهه الله. فإذا شاء العبد المعصية من الكفر والفسوق والعصيان أذن الله بوقوع ذلك في ملكه، هذه مشيئة كونية. وقد مر أن ما شاءه الله بالمشيئة الكونية لا بد من وقوع، وليس بالضرورة يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، بل منه ما هو محبوب لله، وحينئذ تتحد الإرادتان الكونية والشرعية، وقد تنفرد الكونية فيما يسخطه الله تعالى ولا يحب. إذن هذه الكتابة ليس معناها الجبر، لأن كثيرا من الناس يجعل الجبر مرادفا للكتابة في اللوح المحفوظ، وتسمع هذا على ألسنة كثير من الخلق، يقول هذا مكتوب فماذا أصنع. لو أنه قال ذلك بعد التوبة والإقلاع والندم والعزم على عدم العود كما قال آدم عليه السلام لموسى، ألم تعلم أن ذلك كان مكتوبا علي في اللوح المحفوظ، قالوا فإنه حينئذ يكون ناظرا لربوبية الرب جل وعلا، وقد تاب، فهو لا يحتج بالمعصية التي وقعت، لا يحتج على وقوعها بالقدر، وإنما هذه المعصية قد تاب منها، وهو حينئذ إذا ذكر القدر لا يكون محتجا على المعصية به، وإنما يلتفت هاهنا إلى صفات الربوبية. إذن ليس معنى الكتابة في اللوح المحفوظ الجبر، فرق بينهم. فمما هو مكتوب ما أنت مجبر عليه فيما لا اختيار لك فيه، ومهما كان من أمر أنت مجبر عليه ومكره فيه ولو كان كفرا مع عدم رضاء القلب به فلست محاسبا عليه. وأما ما أنت مختار فيه فإن الله تبارك وتعالى كتب اختيارك، والمرتبة التي قبل مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ من مراتب القدر الأربع مرتبة العلم، فالله يعلم ما سيكون منك، فكتب ما سيكون منك، ولا بد أن يأتي ما يأتي منك مطابقا لعلم الله السابق، لأن علم الله لا يتخلف. وليس معنى ذلك أنه جبرك وأجبرك على أن تفعل ما كتبه فيما يتعلق بالأمور الاختيارية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فجعل ذلك راجعا للمشيئة الإنسانية. الذي يختار الكفر فليكفر، والله يعلم أنه سيختار الكفر، فكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يتخلف فعل العبد عما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يعني ذلك الجبر. فإذا ضممنا هذا إلى التفرقة بين الإرادتين الكونية والشرعية، فهمنا باب القضاء والقدر، وعرفنا مسؤوليتنا تجاه ما كلفنا الله به، وتجاه ديننا، وتجاه هذا الكون الذي خلقنا الله تعالى فيه لنرتقي به ونرقيه ولنصلحه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن نؤمن بذلك، وأن نؤمن بأن إرادة الله الشرعية والكونية تابعة لحكمته تعالى، فنؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته، ودليل ذلك قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمراده جل وعلا تابع لحكمته تعالى، ففي الآية إشارة إلى ذلك، إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته. قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، هو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إن كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا وقد لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا، فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي والعالم السفلي، من الناطق والصامت، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، هذه هي الحكمة الغائية، والغاية منه حميدة وعلى وفق الحكمة. وهذه هي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما. إذن الحكمة الغائية والحكمة الصورية، كل ذلك راجع إلى قدره وشرعه، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل. إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا كما بين أهل السنة والجماعة بمعرفة المراتب وبالتفريق بين الإرادتين وبعدم التلازم بين الكتابة والجبر، بمعنى أن الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر في الأمور الاختيارية، إذا فهمنا ذلك استقامت الحياة. ومن عرف باب القضاء والقدر على عقيدة أهل السنة والجماعة رأى الكون بنظرة جديدة، ورأى أعماله وخواطره وإراداته ومعتقداته وسلوكه وحركة حياته بمنظار جديد، سوى المنظار الذي كان ينظر به إلى ذلك كله قبل أن يعرف باب القضاء والقدر على طريقة ومذهب أهل السنة والجماعة. وأما القدرية فهؤلاء يحيون في وهم كبير، لأنهم يثبتون الإرادة الإنسانية وينفون عن الفعل الإنساني الإرادة الإلهية، ويجعلون العبد مستقلا بفعل نفسه ولا تتعلق به إرادة الله رب العالمين ولا علمه، والإنسان ليس بأصيل في الكون، فكيف يقع من مراده في كون الله جل وعلا ما لا يريده الله تبارك وتعالى بل وما لا يعلمه؟ هذا وهم كبير. وأما الجبرية فإنهم يتناقضون، لأن الأمر لو كان راجعا إليهم هم ووقع عليهم هم لرفضوه وردوه، وأما ما يأتونه من المعاصي وما يتورطون فيه من الذنوب وما يطلقون فيه لأنفسهم العنان في الشهوات والملذات مع احتجاجهم في ذلك كله بالقدر مغالاة في إثباته، وأن ما أتى منهم من ذلك كله إنما هو أمر قد فرض عليهم وهم مجبورون على فعله، فهؤلاء إذا وقع هذا المعتقد عليهم ردوه واستنكروه. يعني لو آذاهم مؤذن أو نهب مالهم ناهب ثم احتج فيما أتى من هذا الإيذاء والنهب بالقدر لخرجوا عن معتقدهم وقالوا كيف يكون ذلك، مع أنهم يحتجون به على ما يأتونه وما يفعلون. أما أهل السنة فهم يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويعلمون أن ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ إنما كتبه على مقتضى علمه، فيؤمنون أولا بالعلم الكامل الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، وعلى مقتضى هذا العلم الشامل الكامل المحيط كتب الله مقادير الخلائق والأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم يؤمنون بالمشيئة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله جل وعلا وهي الإرادة الكونية، ويؤمنون بأن الله تعالى خالق كل عامل وما عمل كما مر في بيان مراتب القدر. قال الشارح رحمه الله تعالى: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. الفرق ثابت بين الإرادتين، بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس. نعم، أنت مثلا تعمل، تريد العمل وتعمله، وتريد من ولدك مثلا أن يعمل، فالأولى معلقة بك والثانية معلقة بولدك. أنت تصلي، تريد أن تصلي وتصلي، فهذه الإرادة معلقة بك، وتريد من غيرك أن يصلي فهذه إرادة معلقة بغيرك، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر وقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله، وهذا أيضا واقع من البشر. فأنت مثلا تأمر ولدك بأمر، تعينه عليه أو لا تعينه عليه، الإرادة التي عندك ها هنا إنما هي معلقة بولدك، لأن الأمر تتعلق فيه الإرادة بالغير. يعني أنت إذا أردت أن تصلي فأنت لا تأمر نفسك بالصلاة وإنما تقوم للصلاة، وأما إذا أردت من غيرك أن يصلي فأنت تقول له قم فصلي، فلا بد من الأمر ها هنا، فتكون هذه الإرادة معلقة بالغير، قد تعينه وقد لا تعينه. فأنت قد تطلب من إنسان أن يعمل عملا فأمره بذلك فتتعلق الإرادة به، وقد تعينه على ذلك العمل وقد لا تعينه عليه. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله لأنه أمره به وتعلقت الإرادة بهذا المأمور. تحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل أمره تعالى مستلزم لإرادته أو لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ الواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. قد يأمر الإنسان غيره بأن يتزوج فلانة، ذلك إذا استشاره في هذا الأمر، فلا يسعه إن كان تقيا إلا أن يمحض له النصح فيقول أقدم ولا تتأخر، ويكون هو في نفسه مريدا للتزوج بها ولكن لا يسع أن يخدعه، فيكون أمره هاهنا له بأن يفعل هذا نصحا له، وفي الوقت عينه لا يكون فيه مصلحة له، ومع ذلك فهو يأمره به. إذن جهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. الذي قال رحمه الله تعالى يوضح ما مر من أن الإرادة قسمان: دينية شرعية أمرية وكونية قدرية خلقية. والفرق بينهما أنه لا بد في الإرادة الكونية من وجود المراد، فكل شيء أراده الله كونا وقدرا فلا بد من وجوده، قد يحبه وقد لا يحبه، والذي يريده شرعا ودينا قد لا يوجد، قد لا يقع المراد شرعا ولكن الله تعالى يحبه. فالطاعات والأعمال الصالحة أرادها الله دينا وشرعا من جميع المكلفين وأحبها منهم، ولكن قد تحصل من بعضهم وقد لا تحصل من البعض، فقد أمر الله بالصلاة فكثير من الناس لا يصلي، وأمر الله تعالى بالزكاة وكثير ممن وجبت عليهم الزكاة لا يزكي، مع أن الله قد أمر بذلك وهو يحبه. فالمراد ها هنا مراد شرعي فلا يلزم وقوعه، وأيضا يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فقد يحصل المراد الشرعي المحبوب لله تبارك وتعالى من بعض المأمورين وقد لا يحصل من بعضهم. يقول: إن الله أراد من فرعون وأبي لهب أن يؤمن، أراد ذلك دينا وشرعا وأمرا، لكن ما أراد ذلك كونا ولا قدرا ولا خلقا، فلذلك لم يوجد الإيمان منهما والأعمال الصالحة. وأراد من الأنبياء وأصحابهم وأتباعهم الإيمان دينا وشرعا، وأراده منهم كونا وقدرا فوجد. فكل الأعمال الصالحة محبوبة عند الله، إذا وقعت فإنها تكون مرادة دينا وشرعا وتكون مرادة كونا وقدرا. وكل الحوادث حتى المعاصي والكفر والمخالفات فهي واقعة بإرادة الله الكونية القدرية الخلقية، ولكنها ليست محبوبة لله تعالى ولا مرضية. لو كان الله قد أرادها سبحانه وتعالى شرعا لكان قد أمر بها، والله تبارك وتعالى لا يحبها وقد نهى عنها جل وعلا، بل هو يبغضها ويكرهها ويبغض من وقع فيها وأتى بها، ولكنها إذا وقعت فإنها تكون مرادة كونا وقدرا، كما قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فأخبر أنه لا يرضى الكفر ولكن يرضى الشكر. ذكر الشارح رحمه الله الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين، فقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية، يعني من قدر الله وكون أنه يهديه فإنه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله أي من قدر أنه يضل ولا يهتدي فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهذه إرادة كونية قدرية. ومثل ذلك قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، وما أشبه هذه الآيات، فهذه إرادة كونية، يعني إذا كان الله يريد كونا وقدرا أن يغويكم فلا راد لما أراد، وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا احتج بعض العصاة وقال: إن الله لم يرد هدايتي فكيف أهتدي والله ما أراد هدايتي، وهذا واقع بكثرة في أقوال كثير من البشر من العصاة حتى من الكفر، ولنعلم أن الإرادة الكونية كالتوحيد المتعلق بالربوبية أن ذلك غاية ما يحرص عليه أصحاب الرياضات من الصوفية والمتزهدة، فإن الفناء عندهم لا يرجع في المنتهى إلا إلى توحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فهم عنه بمعزل، مع أن الفناء الذي أجازه وأقره أهل السنة إنما هو الفناء في الأوامر والنواهي، بمعنى ألا يكون للعبد إرادة مع أمر الله ونهيه، فهذا هو الفناء السني. وأما الفناء البدعي فشيء آخر. كذلك هم يتوقفون عند حدود الإرادة الكونية، ويحتجون بالقدر على الوقوع حتى في الكفر، فلا يلحظون إلا الإرادة الكونية ويتركون أنفسهم وكأنهم ما أوتوا مشيئة تحت مشيئة الله، ولا إرادة من الله جل وعلا ولا اختيار، ولم يؤتوا اختيارا من الله تبارك وتعالى في فعل ما أمر الله تبارك وتعالى أو تركه، كأنهم لم يكن متعلقا بهم شيء من ذلك، تجدهم كريشة في مهاب الرياح الأربع. وإذا وقع الواحد منهم في معصية تعبد لله بزعمه برضائه عن المعصية التي وقع فيها ناظرا إلى عين القدر ولا ينظر إلى عين الشرع، وهذا أمر كبير. لذلك يركز علماؤنا من أهل السنة وأخص منهم شيخ الإسلام رحمه الله على الجمع بين الشرع والقدر، وأن المسلم حقا والمؤمن صدقا هو الذي ينظر بعينيه، فينظر إلى قدر الله تبارك وتعالى فيرضى بما قضاه وقدره، وينظر إلى ما أمر الله به ونهى عنه فيجتهد في فعله وتركه، في فعل ما أمر الله به وفي ترك ما نهى الله عنه. وأما الذين ينظرون بعين واحدة ولا يرون إلا القدر فهؤلاء أبعد الناس عن تحقيق توحيد الإلهية وعن الإتيان بالأمر والبعد عن ما نهى الله عنه. لذلك تسمع من كثير من الصوفية من القبرية احتجاجهم بالقدر على المعاصي، وتجد أن تحقيق التوحيد عندهم إنما هو في تمام الرضا بالمعصية التي وقع فيها، لأنه ينظر إلى القدر فقط ويحتج بالقدر على ما وقع فيه من المعصية. فهذا الذي يقول إن الله لم يرد هدايتي فكيف أهتدي والله ما أراد هدايتي، الجواب عن سؤاله أن تقول اسأل الله الهداية حتى يستجيب لك وافعل السبب، فإن الله أعطاك قدرة وأعطاك استطاعة على الأخذ بالأسباب وأقدرك على الأسباب المحسوسة، افعلها حتى تكون أسبابا في حصول الإرادة ووجودها. إذا قال بعض العصاة مثلا هكذا أراد الله مني هذه المعصية فماذا أفعل وأنا رضيت بما قضى الله وقدر، فلا يكتفي بالاحتداد بالقدر على الوقوع في معصيته بل يزعم أنه راض بما قدره الله عليه من الوقوع في المعصية، وهذا غاية الضلال. إذا قال بعض العصاة مثلا هكذا أراد الله مني هذه المعصية، أنت الآن تعلم أن الخلل إنما وقع فيه هذا بسبب عدم التفريقة بين الإرادتين، لأنه الآن لا ينظر إلا إلى الإرادة الكونية، فيحتج حينئذ بالقدر على ما يقع فيه من المعاصي لأنه جبري، لأنه لا ينظر إلا إلى الإرادة الكونية، فيقول هكذا أراد الله مني هذه المعصية. تقول أنت أيها السني السلفي أرادها كونا ولم يردها شرعا، تعالى ربنا أن يريد شرعا وأن يحب المصاخف التي يسخطها والمكاره التي يكرهها، بل إنه تعالى أراد منك الإيمان شرعا وأمرك به، أمر الناس كلهم بأن يتقوه وأن يؤمنوا به وأحب ذلك منهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولا شك أن الخير دائما ينسب إلى الله، وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه، كما حكى الله تعالى عن مؤمن الجن فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأما في الرشد والخير فقد أثبتوا إرادة الله فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وأما في الشر فأتوا بالفعل الذي قد بني على ما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الإرادة هنا إرادة شرعية، يعني أراد الله بهم الخير إرادة شرعية. وأما الإرادة في قوله تعالى أريد بمن في الأرض فإرادة كونية. على هذا يحصل للمؤمن معرفة الفرق بين الإرادتين بأن يقول كل ما في الوجود من الحوادث فهو مراد كونا وقدرا، لكن قد يكون محبوبا كالطاعات وقد يكون مكروها كالمعاصي. كل الطاعات التي تحدث من أهلها فهي مرادة ومحبوبة دينا وشرعا، لأن الله أراد الإيمان من الناس كلهم دينا وشرعا، ولكن تحقق ذلك في المؤمنين بإيمانهم وأعمالهم الصالحة، واجتمعت فيهم الإرادتان الشرعية والقدرية، فإيمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مراد كونا وقدرا لوجودها، ومرادة دينا وشرعا للأمر بها ومحبتها. ومع ذلك فعلى المسلم أن يسأل ربه الهداية حتى ييسر له هذه الأسباب ويجعله من أهلها، فإذا قام بالأسباب وفعلها رضي بذلك أن يكون ممن أراد الله تعالى هدايته كونا وقدرا، ووفقه لذلك دينا وشرعا، ولا يعتمد على الواقع ولا يعتمد على حاله التي هو عليها. يقول لم يرد الله هدايتي ويستمر في الضلال والعياذ بالله. فالذين يحتجون بالقدر يحتجون به حينا دون حين، لأنهم لا يسلمون ذلك في أمورهم الدنيوية، بل تراهم مجدين مجتهدين بخلاف أمورهم الدينية. فإنك تراهم في أمورهم الدينية يحتجون بالقضاء والقدر على ما يتورطون فيه من المعاصي، وأما في أمورهم المعاشية فتراهم مشمرين جادين. فيقال الباب واحد، فإذا اجتهدتم في أمور الدنيا فاجتهدوا في أمور الدين، والله تعالى هو الذي يوفقكم، فمن أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فعل ما أراد. وهنا أيضا مسألة وهي معلومة إذا صحت الفطرة، وهي الفرق بين الهداية العامة والهداية الخاصة. فالهداية العامة مبذولة لكل أحد، وبها تقوم الحجة على الخلق، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى الخلق إلى طريق الحق ودلهم عليه وأرشدهم إليه وحذرهم من ضده ونقيضه، فهذه هداية عامة. فهدى الله تبارك وتعالى الإنسان، هداه النجدين وعرفه طريق الحق وطريق الباطل، وأرسل الله تبارك وتعالى المرسلين، ولم يكتف لإقامة الحجة على الخلق في الأرض بما جعله مركوزا في فطرهم من معرفة الحق ومعرفة الباطل والتمييز بين الخير والشر والهدى والضلال، وإنما جعل الحجة الفطرية مضموما إليها الحجة الإلهية الرسولية، فأنزل الكتب وأرسل الرسل فدعوا الخلق إلى الله وبينوا لهم سبيل النجاة. فهذه هداية عامة وهي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة لأتباع الرسل، لأنهم يهدون إلى الحق وإلى صراط مستقيم بمعنى الإرشاد إلى ذلك والدلالة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربه في حقه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له هداية وهي الهداية العامة، وهذه يقوم بها كل مصلح، كل داع إلى الله، وكل مبتغ للخير لعباد الله، فإنه يهديهم هداية عامة يدلهم على الحق ويرشدهم إلى طريق الصدق وإلى طريق النجاة ويحذرهم من الباطل والشرور والضلال. فهذه هداية عامة وهي مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الهداية الخاصة فهي هداية القلوب، وهي التي تجعل العبد آخذا بأسباب الهداية العامة لكي يكون قائما بالهداية ظاهرا وباطنا، فهذه لله وحده، وهي منفية حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهداية بالمعنى الأخص، وأثبت له الهداية بالمعنى الأعم، والجهة منفكة. فإذا جاء زائغ فقال في القرآن تناقض، يقول له مرة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومرة يقول له: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، فقل له: إن الجهة منفكة، والذي أثبت سوى الذي نفاه. ولا يمكن أن يقع في كلام الله جل وعلا ورود إثبات ونفي على محل واحد، وإنما يكون ذلك على محلين متقابلين كما في هذا الموضع. فإن الهداية المثبتة لرسول الله وللهداة من الخلق من أتباع الرسل هي الهداية العامة، وأما ما نفاه الله تعالى عن رسول ومن باب أولى عن أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بل عن الخلق جميعا، فهي الهداية الخاصة وهي هداية القلوب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فيقول قائل: هذا تناقض، هداهم فاستحبوا العمى على الهدى، كيف يستحب المرء العمى على الهدى والضلال على الرشاد وقد هدي؟ فيقال: الهداية هاهنا بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير. فلم يستجيبوا واتبعوا أهواءهم وشياطينهم فتورطوا في الكفر فعاقبهم الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيقول قائل مستشكلا: والذين جاهدوا فينا لابد أن يكون من جاهد في الله مهتديا، فكيف يقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فيثبت لهم الهداية إلى السبل وقد هدوا إلى السبل، فيقال: هذه هي الهداية الخاصة. وأما الهداية العامة فقد دلهم وأرشدهم فأخذوا بأسبابها فجاهدوا في الله، وأخذوا بأسباب الهداية العامة فأورثهم الأخذ بالهداية العامة الهداية الخاصة من الله جل وعلا. فيزيد الله تبارك وتعالى الذين اهتدوا هدى، الذين يهتدون بالهداية العامة يؤتيهم الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة ويزيدهم الله تبارك وتعالى هدى. فعلى المرء الذي يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يرد هدايتي، على المرء الذي يقول ذلك أن يفرق بين الهدايتين، فما عليه أن يفرق بين الإرادتين، فما ينبغي عليه أن يفرق بين الجبر والكتابة في اللوح المحفوظ في الأعمال الاختيارية. فإذا لم يفرق وقع منه مثل هذا الهراء، وهو غير مقبول بل هو مردود عليه وهو معاقب به. فينبغي عليه أن يفرق بين الهدايتين. فمن قال إن الله لم يرد هدايتي، نقول له: أنت الآن تثبت وجود الله وإرسال الرسل وإنزال الكتب وتثبت دين الله تبارك وتعالى، لأنك تقول إن الله لم يرد هدايتي، فأنت تعرف الهداية وتعرف الضلال. بل أنت تثبت أن الله تبارك وتعالى هو المريد لذلك، فنقول له: الآن ينبغي عليك أن تفرق بين أمرين، أما الهداية العامة فقد أوتيتها، لأنه لن يقول إن الله تعالى لم يرد هدايتي إلا بعد أن يكون قد بين له أن ما هو عليه ليس مما يحبه الله ويرضاه، لأنه يقول إن الله لم يرد هدايتي، فأنا متورط في هذه المعاصي والشرور، فالله لم يرد هدايتي. فيقال له: أنت عرفت أن هذا ليس من الهداية

أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن ذلك في حق الرب أولى وأحرى. يعني لو أن رجلا عنده ولد، وهذا الولد كسول مخلد إلى الأرض، لا يتحمل مسؤولية ولا يريد أن يتحملها، فأبوه يجعله في مواجهة الحياة، قد يعطيه مالا ويأمره بأن يخرج للتجارة بذلك المال، وأن يعتمد في ذلك على ما يتيه الله تبارك وتعالى من الكد والجد والسعي في تحصيل المصالح والبعد عن المفاسد، ويتعمد ألا يعينه، قد يضعه في موضع يعاني فيه ما يعاني، ويتعمد ألا يعينه على ما أمره به فيه من أجل أن يربي فيه إرادة وأن يجعل منه رجلا، فتكون المصلحة حينئذ مقتضية لأن يأمره وألا يعينه، كما يفعل المعلم مع بعض تلامذته، فإنه أحيانا يكلفه بالأمر الشاق من الدرس والاختبارات وغيرها، ويتعمد ألا يعينه ويقول له اذهب فابحث، وهذا فاش في الدراسات الأكاديمية. فإن المشرف مثلا إذا كان نصوحا وأراد أن يفيد تلميذه، فإنه يأمره ويكلفه بأمور قد تبدو عشرة، ويقول له اذهب فابحث لي هذا الأمر. قد يطلب منه التلميذ أن يوضح له ما يرجع إليه من المصادر والمراجع وما يستعين به على تحقيق المراد، فيقول له لا أقول لك شيئا، بل ينبغي عليك أن تبذل المجهود وأن تتعب، اذهب فابحث، فيأمره بما فيه مصلحته، ومن المصلحة ألا يعينه على ما أمره به. فإذا كان هذا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى. المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة، ينكرون قدر الله تبارك وتعالى وقدرة الله على أفعال العباد، مع إثبات قدرة الله تعالى بالعموم. يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد، ومعنى خلقه لأفعال العباد عندهم، معنى الخلق لأفعال العباد عند المعتزلة لا يعدو تهيئة الأسباب. لذلك لما ضربوا المثال جعلوه راجعا إلى ما يتعلق بالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، أي بتهيئة الأسباب، لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يقدر على أفعال العبد. ومعنى خلقه لأفعال العباد عند المعتزلة لا يعدو تهيئة الأسباب، لأنه يحرك جوارحهم، أو أنه يبعث فيهم البواعث التي تباشر الأفعال، وإنما فقط تهيئة الأسباب. عقيدة المسلمين أن الله تعالى هو خالق العبد وما عمل، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولكن قدرة الله عامة لكل شيء وتدخل فيها أفعال العباد، ومع ذلك فلا نجعل العبد آلة ليس له أي اختيار، بل له قدرة وإرادة، وقدرة الله وإرادته غالبة على قدرة العبد وإرادته، بحسب تلك القدرة التي مكنه الله بها وجعله فاعلا بسببها يثاب ويعاقب، حيث بها يباشر العباد الأفعال خيرا وشرا، فيعصي العاصي ويطيع المطيع، فالعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، أي تنسب إليه أفعاله، فالعبد تنسب إليه أفعاله إذ هي كسبه، لأنه هو الذي باشرها، وإن كانت خلقا لله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق العبد وهو خالق صفاته، فيكون سبحانه وتعالى هو الخالق للعبد وما عمل، وأما العبد فهو المباشر لعمله. بين الشارح أن الآمر قد يعين المأمور وقد لا يعينه، وذكر مثلا إذا أمر الملك أحد وزرائه فإنه يهيئ الأسباب لأن له مصلحة في هذا الأمر. وكذلك أيضا إذا أمر الملك أحد خدمه فإنه يعينه ويساعده، وإذا أمر الشريك شريكه بأمر فيه مصلحة لهما فإنه يساعده، إذا أمر السيد عبده بأمر فإن ذلك الفعل فيه مصلحة له، وفي هذا يساعد الآمر المأمور. وضرب أيضا مثلا لمن لا يحتاج أن يساعد وهو إذا لم يكن فيه مصلحة، ومثل بذلك الرجل الذي نصح موسى بقوله فاخرج إني لك من الناصحين، أمره بالخروج وليس من مصلحته أن يساعده وأن يرحله وأن يركده وأن يكون معينا له في الخروج، لأن في ذلك مضرة عليه، فهو من قوم فرعون. لكنه أراد أن يحذر موسى فقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، ولم يعنه على الخروج. يقال الله سبحانه قد تقتضي حكمته أن يعين المؤمن على الأوامر ويهيئ له الأسباب وأن يمكن له من ذلك من أجل أن يعمل الأعمال الصالحة ويسرها الله تبارك وتعالى له، ويكون ذلك فضلا منه ومنا. وقد تقتضي حكمته أن يخذل بعض عباده ويخلي بينهم وبين أهوائهم وبين أعدائهم، لا يعينهم ولا يحميهم، يعصون ويقعون في الكفر أو في مقدمات الكفر، وذلك حكمة منه وعدل، كما أن الأول منة منه وفضل، فالذي أعانه أعانه بفضله، والذي لم يعنه لم يعنه بعدله، ليس بظالم لهذا ولا بجائر مع هذا. هكذا تقتضي حكمة الله. فالاعتراض للمعتزلة والقدرية على أفعال الله، فإنه يفعل ما يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء حكمة وعدلا ونعمة وفضلا، وكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى فإنه دائر بين هذين الأمرين العدل والفضل. فمن عاقبه عاقبه بعدله، ولا يظلم ربك أحد، ومن أثابه فقد أثابه بفضله، والله تبارك وتعالى صاحب الطول والحول والمنة والجود، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد مر أن ما نحن فيه من الكلام هو كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، من أول ما دللت على بدايته إلى هذا الموضع إلى نهايته، فهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. قال المقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب به عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. إلى هنا انتهى نقله من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من أول قوله والمقصود إلى نهاية النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله يمثل بهذا أن حكمة الله تعالى قد تقتضي إعانة المأمور وقد تقتضي عدم إعانته. فالله تعالى أمر جميع البشر مؤمنهم وكافرهم بالتقوى كما في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. الخطاب ها هنا للناس برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، ليس الخطاب ها هنا والأمر للمؤمنين بل للمؤمنين والكافرين. فهذا الخطاب لجميع أجناس العالم، ولكن منهم من اتقى ومنهم من لم يتق الله. فالذين اتقوا الله أراد الله بهم الخير ومكنه لهم وهداهم وأعانهم، فله عليهم نعمة الإعانة ونعمة الفضل. والذين لم يتقوه هؤلاء قد خذلهم وخلى بينهم وبين أهوائهم ولم يعنهم حكمة منه وعدلا. فهذا خلق فيه الإيمان وهذا خلق فيه الكفر، بمعنى مكنه منه وأقدره عليه، وله الحكمة في هذا وفي هذا. لأن الله سبحانه خلق ضدين مؤمنا وكافرا، وخلق دارين جنة ونارا، ولا بد لكل من الدارين من أهل يؤهلون لها. ولهذا يخبر تعالى بأنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لضلوا كلهم، فيقول تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لولا أن يكونوا كلهم على الكفر لجعلنا للكفار هذه الأشياء، حينئذ ينخدع الناس بهم ويعتقدون أن الكفار خصوا بذلك لشرفهم وأهليتهم فيكفرون مثلهم، وهو واقع كثيرا. وخلق الله تعالى المرض والصحة وله الحكمة في ذلك، ففي خلقه للمرض مصلحة تكمن في أن المريض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يشعر بالذل والضعف، يتذكر فاقته وحاجته ومسكنته وتعلق قلبه بربه فيدعوه ويستكين إليه. وإذا كان المرء دائما في صحة وفي نعمة ورفاهية ونشاط وثروة وشهوات، فإنه لا يأمن أن يأخذه الأشر والبطر والكبرياء والإعجاب بالنفس، يكون منطلقا حينئذ إلى الكفر والمعاصي كما هو الواقع. ولهذا يخبر تعالى بأنه لو وسع على الناس لتجبروا. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو وسع لهم الرزق وأتمه عليهم لبغوا في الأرض، يعني لتكبروا وتجبروا. فبذلك نعرف أنه كما خلق هؤلاء واختارهم مؤمنين، خلق هؤلاء وجعلهم كافرين، فله الحكمة في خلق هذين الضدين كما خلق المرض وخلق الصحة. وأما ما يتعلق بخلق أفعال العباد، وهذا الأمر بينه أهل السنة، فقال السفاريني رحمه الله في منظومته أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا البيت أفعالنا يعني ما نفعله من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأنف أو بالأذن، كلها مخلوقة لله. وذلك لأن الأفعال من صفاتنا ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة، لهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله، هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فلله تعالى، هو الذي خلقها ولا إشكال فيها. لو شاء الله عز وجل لسلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن العمل. الإرادة كذلك، الله هو الذي خلقها لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره. فأحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لكي تزوره، وفي أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، تقول أذهب له غدا أو بعد غد. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. فتأمل في قول هذا الأعرابي كيف دلته فطرته. قيل له كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني أحيانا يعزم على الشيء عزما أكيدا ليس فيه إشكال ولا واحد في المئة، ثم يتراجع بدون أي سبب، يكون عازما على الأمر حريصا على الإتيان به، ثم ينصرف عنه وينحل عزمه، فإذا به قد انصرف عنه. وكذلك صرف الهمة، يهم الإنسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال فبذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. الأمر الثالث الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله أن الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء. وهذا العموم في قوله تعالى كل شيء يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك ثلاثة أمور. تلخيص ما مر: الأمر الأول أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. الأمر الثاني أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، خالق السبب التام خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. الأمر الثالث الذي يدل على أن أفعالنا مخلوقة لله أن الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا، وهذا العموم يشمل أفعال العباد لأن أفعال العباد من الشيء. فإذا قيل لك هل أفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى، أم أفعالنا ليست مخلوقة لله جل وعلا، فقل أفعالنا مخلوقة لله، ثم أضف لكنها كسب لنا يا لاهي. كسب لنا معناه أن ثوابها وعقابها لنا أو علينا، كما قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة بالمباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، لما انفكت الجهة أمكن الاجتماع. وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، إما أن تضيفها إلى الله وإما أن تضيفها إلى نفسك، لأنك إذا أضفتها إلى الله لزم ألا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لزم ألا تضيفها إلى الله، فهذا تناقض. ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان: الجذرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا، يعني المعتزلة، جعلوا فعل العبد منفصلا عن الله عز وجل، والجبرية عكسوا، جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد وهو مجبور عليه. وأجه الشبه عندهم، قالوا كيف نضيف فعلا واحدا إلى فاعلين؟ هذا لا يمكن، فلا يمكن أن تضيف هذا إلى الله وإلى الإنسان، لأنه فعل واحد لا يصدر من فاعلين. ولكن يقول أهل السنة في الجواب عن ذلك إن الإضافة مختلفة، فعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، ومضاف إلينا فعلا وكسبا، فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع. نحن الذين باشرنا الكسب، أنت إذا صليت فليس الله هو المصلي، وإذا صمت فليس الله هو الصائم، وإذا تصدق فليس الله هو المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت أيها المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله عز وجل مقدر وخالق، فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وصحت النسبة إلى الإنسان. فإذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ قل الأدلة في هذا كثيرة. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن اقتتالهم بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد، ففعلهم منسوب إلى الله خلقا، فما أنه منسوب إلى الله تعالى إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فكثيرة جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، فأضاف الفعل إليهم، وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوا، إلى غير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله خلقا وتقديرا، وإلينا فعلا وكسبا. لذلك قال السفاريني رحمه الله تعالى في المنظومة لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي أي يا غافل، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزلة أو فخ الجبرية، فالمسألة خطيرة، ومن لم يحرر الموضع فإما أن يكون قدريا معتزليا وإما أن يكون جبريا. وأما الوسط فأهل السنة والجماعة. الجبرية قيل لهم إذا كان الله يجبر العبد والفعل هو فعل الله فكيف يثاب العبد ويعاقب؟ قالوا لأن الله يفعل ما يشاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب وقد يعاقب من لا يستحق العقاب. فقيل لهم عقاب من لا يستحق العقاب ظلم. قالوا كيف يكون ظلما؟ الظلم هو تصرف الغير في غير ملكه، وإذا تصرف الله في ملكه فليس بظالم. لو عاقب إنسانا مصليا ليلا ونهارا يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه وخلده في نار جهنم قالوا هذا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملكه والكل ملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه حجتهم. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل وعلا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكيف تقولون؟ يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه. هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ هذا ظلم بلا شك. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قالوا الإنسان يفعل ما شاء، يذهب ويأتي ويجلس ويقوم ويقعد ولا يشعر أن أحدا يجبره. الجزاء على عمله مطابق تماما، فهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة ولله الحمد أخذوا بهذا وهذا، قالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وتضاف إلينا مباشرة وكسبا، فليس فعل الإنسان هو فعل الله، فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله عز وجل. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك السمع والعقل. فأما السمع فمنه، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا، هذا دليل من السمع. وأما العقل فأن تقول إن فعل العبد فعل لشخص مخلوق، وهذا الفعل مخلوق، فإذا كان مخلوقا فهو خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ الجواب بإرادة من الله، لأنه ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإرادة الله عز وجل، وهذا دليل عقلي. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة. الجبرية قال بإرادة الله المجبرة التي تجبر الإنسان على أن يفعل. القدرية قال ليس بإرادة الله إطلاقا، الإنسان مستقل بعمله. أهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره وليس مجبرا عليه. لا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد تقع بإرادة الله، والمعصية التي تقع من العبد تقع بإرادة الله، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد زاوله عالجه في قتاله مع أصحابه لأولئك الكافرين، هذا وقع بإرادة الله. فما مر فيه، أي هذا الاقتتال، اقتتال الكفار والمؤمنين، فيه شيء واجب وفيه شيء حرام. الواجب هو قتال المؤمنين للكفار، والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله أنه وقع بمشيئته، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفيه واجب وفيه حرام، فيه طاعة وفيه معصية، وقد بين أن هذا وهذا إنما وقع بمشيئته، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. إن قال قائل كيف تقول إن الله مريد للمعصية، أليست شرا؟ الجواب بلى هي شر، لكن الله قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن أن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد، والله تعالى لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيها خيرا وليست شرا محضا. من الخير في المعاصي أن الله يقدرها، يتبين بذلك فضل الطاعة، وليعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة التي فيها الخير وأراد المعصية، وكذلك ما يكون فيها من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن إقامة الجهاد، بل يكون في المعصية أحيانا خير للعاصي، لأنه يتنبه إلى آثار المعاصي فيكف ويحدث لله توبة، فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح، ولكن هذه إرادة كونية قدرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.